أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد عليه الصلاة وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الأشكال الأربعة، وقد تكلمنا عن الشكل الأول وهو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أي يكون وضع الحدين في المخدمتين مع الأوسط بعين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. اليوم نتكلم عن شروطه، أي عن شروط الشكل الأول من الأشكال الأربعة. لهذا الشكل شرطان. الشرط الأول إيجاب الصغرى، يعني لابد أن تكون الصغرى موجبة، لا تكون سالبة. إيجاب الصغرى لماذا؟ لأنها لو كانت سالبة ما نتج عندنا الشكل، يختلف تماما. فلابد من إيجاب الصغرى، إذ لو كانت سالبة، أي لو كانت الصغرى سالبة، فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى، لا يعلم الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى أيلاقي الأصغار في خارج الأوسط أم لا. فيحتمل الأمران، يحتمل الملاقات، ويحتمل عدم الملاقات، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. كما نقول مثلا، ناخذ مثالا على هذا، لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نام. شو نسوي اذا بغينا نطلع النتيجة؟ نقوم باسقاط المتشابه، وهذا هو الوسط، يرمز له بميم ويرمز للصغرى بالباء، ويرمز للكبرى بجيم. فتقول باء ميم جيم، فلا بد من تشابه الحد الوسط بينهما حتى تنتج عندنا القضيتين، ويكون ذلك النتاج من الشكل الأول من الأشكال الأربعة. فعندما نقول لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نام، فإنه لا ينتج الإيجاب كل حجر نام. إجي تقول لي أنا أجي أخلي الحد الوسط مع الحد الوسط، فلا ينتج، لا ينتج عندي كل حجر نام، لا ينتج. ليش لا ينتج؟ العلة في عدم الإنتاج ما هو؟ لأن المقدمة صورة سالبة، وقلنا إذا صارت سالبة النتيجة تكون خاطئة. فعندما نقول لا شيء من الحجر بنبات، شوف على الأخير على الألم، عندما نقول لا شيء من الحجر بنبات، أي مقدمة الصغرى يسمونها، وكل نبات نام. إحنا شو نسوي؟ نقول نجي نقول باء جيم وميم. الميم وين؟ نقول لا شيء من الحجر، زين، نجي نسقط المتشابه، وين المتشابه؟ نبات، زين، هذا وهذا نسقطه فيصير لا لا شيء من الحجر نام. صحيحة هذه؟ ها؟ صحيحة؟ هي صحيحة؟ صحيحة تصير. لكن احنا تغافلنا عن شيء. تقول لي لا شيء من الحجر نام صحيح. اقول لك لا، اقول لك انه في حال كون المقدمة الصغرى سالبة والكبرى هنا موجبة ما يتعامل معها على الصغرى، يتعامل معها على الكبرى. فتقول كل حجر نام، فيصير كل حجر نام، هذا شو يصير؟ سالبة خطأ ما تنتج. صار واضح لو لا؟ نعم. لكن لو أبدلنا بالصورة قولنا لا شيء من الإنسان بنبات، فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بنامين، لا ينتج. أما إذا كانت الصورة موجبة فإنما يقع على الأوسط في الكبرى، لابد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى. فإذا تبين لنا على أنه لابد في الصغرى من كونها موجبة لا تكون سالبة، ما تكون سالبة. كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم عليه أو ما حكم به على الأصغر، فلا يتعدى الحكم إلى الأكبر من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوساط. وفي الحقيقة أن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى اللي مرت علينا، لأن الأوساط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر، كما نقول كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار، فتقول شنو؟ فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، لا ينتج. يعني ما يمكن أن نقول أن ما في الكبرى يحكم على ما في الصغرى هنا صار يحكم، ولهذا النتيجة تكون شنو؟ أحسن، صار صح. هني قال فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء، خصوص الحصة، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم يتكرر الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظان. هذه شروطه من ناحية الكم والكيف. أما من ناحية الجهة فقد قيل أنه يشترط فيه فعلية الصورة، ولكن أخذنا على أنفسنا أن لا نبحث عن الموجهات، لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه وليس فيها كبير فائدة لنا. نكتفي بهذه الأشكال، وهذه في الحقيقة عليها المعول، المنطق كله يدور حول القياسات وحول هذه الأشكال وهي من القياسات. ضروبه قال كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع. فإذا اقترنت الصور الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى خرجت عندنا 16 صورة، لأن أربعة في أربعة كم يساوي؟ 16. للاقتران تحدث من ضرب أربعة في أربعة، وذلك في جميع الأشكال الأربعة، والصور من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء: ضرب واقتران وقرينة، ضرب واقتران وقرينة. وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعضها منتج فيسمى قياسا، ما لم يكن منتج ما يمكن يسمى قياسا، يسمى ماذا؟ عقيما، يعني غير منتج. المنتج يسمى منتج، هذا ممكن أن نسميه قياس، أما غير المنتج يسمونه عقيم، وبعضه غير منتج يسمى عقيما. وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط، أربعة. أما البواقي فكلها عقيمة، لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب، وهي حاصل ضرب السالبتين الصغرى في الأربع من الكبرى. وقلنا المقدمة تتبع النتيجة، تتبع أخس المقدمتين، النتيجة تتبع أخس المقدمة. والشرط الثاني تسقط به أربعة حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين الصغرى، والباقي أربعة فقط. إذن فقط أربعة هي المنتجة والباقي عقيمة ولا ثمرة فيها أصلا. وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج، ينتج كل واحد منها واحدا من المحصورات الأربعة، فالمحصورات كلها تستخرج من أضرب هذا الشكل. واضح لو لا؟ ولذا سمي كاملا وسمي فاضلا، وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه. فالأول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية، ثم ما ينتج السالبة الجزئية. الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية. لاحظ، يقول كل باء ميم وكل ميم جيم، إذن كل باء جيم. شوف ينتج لو ينتج. كل مثال، كل خمر مسكر. واضح يا ولا؟ وكل مسكر حرام. شو نسوي؟ إذن شو يصير؟ نسخة المتشابه. نسخة المتشابه، وين المتشابه؟ أولا هذه كل وهذه كل يشتركان في كل. هذا متشابه وهذا متشابه، فهذا يسقط وهذا يسقط، زين؟ هذا وهذا يسقط، فتقول كل خمر حرام. طبعا واضح لنا كل خمر حرام، زين. خلنا نجي نقول باء وميم، باء وميم، ميم وجيم. إذا ذكرون قلنا على أنه الوسط في الصغرى يكون موضوعا في الكبرى، والموضوع في الكبرى يكون وسطا في الصغرى. فواضح ولا؟ فباء ميم، ميم جيم، لما نسقط الحد الوسط نجي نقول هذا يسقط، زين؟ باء يطلع جيم، المشترك بينهما كل، فتقول كل باء جيم، زين. باء هنا يرمز إليها خمر، زين. هني حرام، إذن كل باء جيم أي كل خمر حرام. مثل إذا ما نتج ها؟ ايه؟ الرابح لا هذا الاول، احنا قلنا عندنا اربعة اشكال منتجة، هذا الشكل الاول من الاشكال الاربعة المنتجة. الرابح نجي للشكل الثاني، طبعا هذا بين موجبتين كليتين. الشكل الأول بين موجبتين كليتين، كل خمر مسكر وكل مسكر حرام. نجي نسقط الحد الوسط، الحد الوسط يرمز له بميم، هذا الحد الوسط يرمز له بميم. بما أنه متشابه، المتشابه يسقط المتشابه، فيبقى الموضوع من الصغرى والمحمول من الكبرى. كل وكل فيبقى العنوان العام والسور العام للقضية كل. كل باء ميم جيم، تقول كل باء ميم جيم، زين، فيطلع عندنا بإسقاط الحد المتشابه كل باء جيم، إذا كل خمر حرام. هذا الشكل الأول. نجي الشكل الثاني، من موجبة كلية وسالبة كلية، عكسها تماما، موجبة كلية وسالبة كلية. خلوا في بالكم بين قوسين النتيجة تتبع أخس المقدمتين. إذا قلنا كل، إذا قلنا كل ومعها لا شيء، إذا النتيجة تكون شنو؟ لا شيء. موجب وسالب، النتيجة سالب دائما حدوها. إيه؟ سالب تطلع موجب. أدل ولا موجب. زين، نجي إلى الثانية. يقول موجبة كلية وسالبة كلية، ينتج سالبة كلية مو سالبة جزئية، لأن هني كلية وهني كلية، كليتين. يعني موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية، لأن السالبة أخص من الموجبة. صار واضح ولا؟ سالبة أخص من الموجبة. فعندما تقول أنا أجي داخل الشكل الثاني، نقول كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، ولا شيء من المسكر بنافع. طبعا هذا نشير إليه مين، وهذا نشير إليه مين، زين. هذه سالبة جزئية، أدل ولا أفضل سالبة كلية. وهذه موجبة كلية، زين. هذا باء وهذا جيم. إذا نجي نقول بما أن هنا كل وهنا لا شيء يعني سالبة جزئية سالبة كلية، فنجي نقول كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، هذا وهذا يسقط، زين. النتيجة تتبع أخس المقدمتين، النتيجة تتبع أخس المقدمتين، يساوي شنو؟ لا شيء. عدل؟ لا شيء يصير، زين. لا شيء هنا يرمز إليها بلا. الحين صار عندنا شنو؟ صار عندنا كل، وصار عندنا لا، وصار عندنا باء، وصار عندنا جيم، وصار عندنا ميم. ميم ناقص ميم يساوي صفر، راحت. النتيجة تتبع أخس المقدمتين، إذا كل تنتهي خلاص. وش بقى عندنا؟ بقى عندنا لا، نجيبها نقول لا، زين. لا بمعنى شنو؟ لا شيء، زين. وش بقى عندنا؟ عندنا باء وجيم، ما في شيء يسقطهما، نقول لا باء جيم. إذا لا باء جيم يعني لا شيء من الخبر بنافع. هذا الشكل الثاني، الشكل الثاني المنتج. صار واضح ولا لا؟ في مجال ناخذ بعد شكلين الباقيين لما في. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.